أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي قرأ بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في فجر يوم الجمعة، هل نقول إنه أتى بالسنة أم نقول إنه مخالف للسنة أو لسنة الرسول وكتب، يعني صلى الله عليه وسلم كتب الصاد الذي كان يقرأ في فجر يوم الجمعة السجدة والإنسان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة والإنسان. وسورة السجدة ليس المقصود منها السجدة كما يظن عوام المسلمين، يعني ليس المقصود أن تقرأ بأي سورة فيها سجدة، وليست سورة السجدة مقصودة لما فيها من السجدة، هذا فهم خاطئ، إنما هي لأنها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خالف ذلك أحيانا أو قرأ بأي سورة أخرى نحو الزلزلة أو غير الزلزلة فهذا لا يقال إنه خالف السنة، لأنها ليست يعني مما يجب أن يؤتى بها في كل جمعة، بل بالعكس يستحب أن يخالف الإمام أحيانا فيقرأ بصور أخرى حتى يبين للمصلين أنهما ليست واجبتين. يعني القراءة بالسجدة والإنسان في الجمعة ليست من واجبات صلاة الفجر. نعم. طيب. كتبت الصاد يا شيخ. والسائل الذي كتب حرف صاد بدلا عن صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، وذكرياه العلماء كما ذكر هذا في كتب المصطلح، يكره أن يكتب الكاتب حرف صاد مكان صلى الله عليه وسلم، هذا مكروه. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب في الرد على الشبهات الروافض، وما هو أسهل كتاب لطالب العلم المبتدئ في المواريث؟ أفضل كتاب، يعني ما يقال أنه أفضل، ولكن من أفضل الكتب، يعني الكتب في الرد على الروافض أي الشيعة كثيرة جدا، لكن من يعني أفضل هذه الكتب ومن أوائلها كتاب الرد على الرافضة لابن حامد المقدسي، وكتاب الرد على الرافضة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه تعتبر من الكتب المتقدمة أو المتأخرة، يعني لكنها تعتبر في حقنا متقدمة من ناحية يعني بعد الزمن. وهناك في الزمن الحالي مؤلفات كثيرة صنفت في الرد على الرافضة، من أهمها في تقديري وهو الذي كان في بداية القرن أو يعني يعتبر في منتصف القرن الماضي، ما كتبه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الخطوط العريضة لدين الأئمة الاثنى عشرية، فقد فصل ووضح في خطورة الدعوة إلى التقريب مع الرافضة التي هي دعوة بدعية ما عرفها المسلمون في القرون السابقة. فأول من دعا على حد علمنا إلى هذه الدعوة، دعوة التقريب، هو محب جمال الدين الأفغاني، حيث يعني كأنه جند من قبل أعداء الإسلام كي يرسخ الدعوة إلى وحدة الأديان وإلى التقريب والأخوة مع الشيعة الرافضة، مما لم يكن معروفا من قبل في بلاد الإسلام. نعم، الوحدة وحدة الأديان قد كلها أصول أو لها أصول قديمة عند دعاة وحدة الوجود نحو ابن عربي وابن حلاج وابن سبعين، حيث كانوا يدعون الناس إلى أن الوجود كله وحدة واحدة، فلا فرق بين مسلم ونصراني ويهودي ومجوسي، بل يعني تدرج الشيطان بابن عربي حتى قال إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى لم يخطئ، لأنه اعتبر أن الكل رب، فالعبد رب والرب عبد، يا ليت شعر من المكلف، هكذا قال ابن عربي الملحد الطائي. فأصول الدعوة لوحدة الأديان وأخوة الأديان أنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، بل لا فرق بين كل الملل، فكلهم في نهاية الأمر وإن كانوا يعبدون وثنا أو يعبدون صنما أو يعبدون جنا أو ملكا هم يعبدون الله. فهذا طبعا أمر يعني في غاية الضلال والانحراف. فالشاهد أن جمال الدين الأفغاني هو الذي أحيا بصورة عصرية هذه الدعوة، الدعوة إلى وحدة وأخوة الأديان، وأردف بها الدعوة إلى التقريب مع الرافضة، وقد تكون لها يعني أصول لكنها لم تكن معروفة، إنما عرفت في بلاد الإسلام واشتهرت وتولى لواء هذا بعد ذلك حسن البنا من خلال حزب الإخوان المسلمين، فجعل من أصول حزب الإخوان الأخوة مع الشيعة، بل هو أول من دعا إلى إنشاء دار التقريب مع الرافضة الشيعة في القاهرة حسن البنا، كما ذكر أو أشار إلى ذلك الذين أرخوا لتاريخ حزب الإخوان، بل هم يعترفون بذلك في كتبهم، بل يفتخرون بذلك. واستقبل حسن البنا في دار الإخوان في القاهرة القمي الرافضي، وهذه كانت أول سابقة تحدث في بلاد الإسلام أن يستقبل هؤلاء في داخل مصر وغيرها استقبالا كما قال حافلا، وهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولا يستحون من ذلك، فكيف نتقارب مع هؤلاء؟ يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وكافة الصحابة ويطعنون في كتاب الله، يتهمون كتاب الله بالتحريف وبالنقص، ولا يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة ولا تفصيلا، بل إن الأصل الثاني عندهم بعد القرآن، وإن تظاهروا بالإيمان بالقرآن الذي معنا هو ما يسمى بكتاب أصول الكافي للكليني، ليعقوب الكليني، هذا الكتاب يعتبر أهم الأصول عند الشيعة، هو دينهم، يأخذون دينهم من هذا الكتاب لا من القرآن ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأكاذيب على أئمة آل البيت ما الله به عليم، محشوم بالأكاذيب، بل من أخطر ما فيه الدعوة إلى تأليه الأئمة أن الأئمة يعلمون ما كان وسوف يكون، وأن الأئمة يملكون كل شيء، وقال متأخرهم الخميني تعالوا في كتاب كشف الأسرار وفي كتاب الحكومة الإسلامية الذي كان وزعه الإخوان في زمن ثورة الخميني، إن لأئمتنا مقاما مقربا ومنزلة سامية يتحكمون من خلالها في كل ذرات الكون لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي موسى، هذا قول الخميني الذي يعتبرونه إمام المسلمين للأسف، والذي كان يروج له ويطبل له حزب الإخوان، يقول إن لأئمتنا مقاما عاليا ودرجة سامية لم يبلغ نبي مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يتحكمون بها في كل ذرة من ذرات الكون، هذا معتقدهم، هذا هو معتقد الخميني، فكيف إذا جمع إلى ذلك تكفير أبي بكر وعمر وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن أبي بكر وعمر، هو الذي أحيا دعاء صنمي قريش الخميني، من هم صنم قريش عند الشيعة؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، الذين أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي كتاب طبع منذ سنوات والذي سميته بكشف العلاقة المريبة بين الإخوان والشيعة الرافضة، وضحت فيه خطورة هذا الأمر، وبينت فيها العلاقة المريبة بين هذا الحزب وبين الروافض الشيعة من كتبهم من مصادرهم، لم أفتري عليهم. ومن الكتب أيضا المهمة في هذا الباب كتاب بطلان عقائد الشيعة لعبد الستار التونسية تقريبا على المصر، وقد طبعته أنا يعني على طبعته القديمة، أعدت طباعته منذ يعني قرابة 10 سنوات تقريبا، وكتاب صغير ولكنه أيضا جمع أصول عقائد الشيعة باختصار وبين ضلالهم وزندقتهم وكفرهم بما لا بطلان عقائد الشيعة، عبد الستار التونسوي تقريبا على الأصغر. ولا الكتب في هذا الباب كثيرة كثيرة جدا، يعني هذا الذي حضرني في هذا المقام منها. طبعا جزاك الله خير أحسن. وبلا شك من أهم ما صنف في الزمن المعاصر هذا غاب عن بالي مصنفات الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، والذي قتلته الشيعة من إيران، اغتالوه في أحد المؤتمرات على طريقتهم الخسيسة في الاغتيال وفي الفتك، لا يرقبون إلا ولا ذمة في مسلم، بل نحن دماؤنا كلها حلال عندهم، من نحن عندهم عند الشيعة أنجس من اليهود والنصارى. يعني في طهران في دولة الخميني فتحوا معابد لليهود وكنائس للنصارى بل معابد للهندوس، ولم يسمحوا بمسجد واحد للمسلمين. طب هل يعني من يسمع كلمة هذه يقول أنهم ليسوا مسلمين؟ نعم ليسوا، هم ما عندهم مساجد في طهران، عندهم حسينيات هم سموها كذا، لم يسمي هؤلاء هذه مساجد، سموها حسينيات، ليست مساجد يوحد فيها الله بل يعبدون فيها الحسين وفاطمة. ما عندهم مساجد في طهران، ما لا يوجد مسجد واحد يوحد فيه الله عز وجل، بل كلها حسينيات بنيت على قبور الأموات يعبدون فيها الأموات، لا يعبدون الله عز وجل في طهران، ولم يسمعوا مسجد واحد لمن كان على السنة منهم في طهران. ألدوا عداء للمسلمين من اليهود والنصارى، وهذا يعرفه اليهود الآن ومن قبل جيدا، ولذلك تواطؤوا معهم وكانت بينهم الاتفاقات القديمة والحديثة التي ما زالت مستمرة إلى وقتنا هذا لتخريب بلاد الإسلام ولتعطيل الشرائع ولإقصاء دولة التوحيد. فهدفهم الأكبر كما قال الخميني لمحمد الموسوي: آن الأوان أن نهدم مكة والمدينة وأن نهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن نحول القبلة إلى كربلاء. هذا هدف هذه الدولة المجوسية في إيران باختصار، هذا الذي يسعون إليه منذ سنوات. هذا الذي يسعون إليه، لا يسعون إلى قتال اليهود، لا بالعكس، اليهود وإخوانهم ويتعاونون معهم لتحقيق هذا الهدف الخسيس، أن يهدموا مكة والمدينة. هذا هدف الشيعة في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان، وهدف الحوثيين في اليمن. الآن الحوثيون يضربون الصواريخ على اليهود أم يضربونها على دولة التوحيد؟ يقاتلون في اليمن من يقاتلون؟ أمريكا واليهود؟ يقاتلون المسلمين، يقتلون المسلمين، والدواعش معهم، تنظيم داعش معهم، هم الذين اصطنعوه، هم الذين صنعوه. من الذي صنع تنظيم داعش؟ هم الروافض مع أمريكا واليهود، هم الذين صنعوه، هم الذين يمدونه بلب السلاح كي يقتلوا المسلمين بدلا منهم في مصر وليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. قاتل الله الروافض وقاتل الله الشيعة، قاتل الله الروافض الشيعة وقاتل الله الخوارج والدواعش وطهر الله البلاد منهم. والله يعتذر إليكم عن بقية الأسئلة مني، والله أصابني الإرهاق والتعب، فأستنيحكم عذرا وأكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.